يقول رحمه الله: باب من جعل فصل الخاتم في وسط كفه. باب من جعل فصل الخاتم في وسط كفه، يعني يلبسه في الكوثر هنا ثم يصب عليه حتى وسط كفه، يصب عليه خطه او انضاعه وسط كفه. يقول حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة بن اسماء، جويرة بن اسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل خاتما من لبس خاتما من ذهب وجعل فصه من الكف، يعني الفص من الكف يقوم كذا، ثم بعد ذلك رقي المنبر فاصطنع الناس خواتيم. لما راى ان الناس اصطنعوا خواتيم رقي المنبر وحذف خاتم الذهب فحذف رمى الناس خواتيمهم الذهب اللي يبوها، ثم بعد ذلك اصطنع خاتم من فضة، ولا اصطنعه عليه الصلاة والسلام إلا لما أراد أن يكتب للملوك والرؤساء قيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب ليس مختوما فختمه، فجعل له فصه منه ثم خاتم وجعل فصه منه، ثم بعد ذلك أتاه حجر من اليمن ونقش فيه محمد رسول الله ثم لبسه وصار الحجر حتى مات عليه الصلاة والسلام الحجر في اليمن. قال جويرية ولا أحسب إلا قال في يده اليمنى. قال جويرية ولا أحسب إلا قال في يده اليمنى، نعم لبسه في اليسير فراغ لبسه في اليمنى، لكن في اليمنى أكثر، اليمنى لباسه في اليمنى أكثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبد العزيز بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغى خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني تغذت خاتم الورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. يقول البخاري رحمه الله: باب النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة، يعني من ورق من فضة، ونهى الناس ونقش عليه محمد رسول الله، ونهى الناس أن ينقشوا هذا النقش، يعني ينقش على خاتمك، تنقش على خاتمك محمد رسول الله ما يصير، محمد رسول الله شخص غيرك، فأنت تحط محمد رسول الله النقش هذا ابتداء بالرسول ما يمكن، هذه المسألة ما حد يقتدي بالرسول فيها إطلاقا، لأن الخاتم اسمه محمد سطر، الرسول سطر، والله سطر، ثلاثة سطور، فلا أحد ينقش على هذا النقش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة من ورق، يعني أو فضة، الفضة يسمى ورق، فنقش وجعل نقشه محمد رسول الله ثلاث سطور، وقونها الناس أن ينقشها على هذا النقش، ما في أحد ينقش هذا النقش إطلاقا لأنه ممنوع إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا النقش ما تقلد فيه الرسول تجعل اسمك محمد رسول الله ما يمكن. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف جعل له كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على أبي رئيس قال فأخرج الخاتم فجلع فعبث به فسقط، قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. يقول البخاري رحمه الله: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله الأنصاري قال حدثنا ثمامة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه اتخذ خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام منقوشا بثلاث أسطر، وكان نقش الخاتم ثلاث أسطر محمد سطر ورسول سطر الله قصر ثلاثة أسطر، محمد رسول الله ثلاثة أسطر نقص القاتم. وبقي على أصبع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تخلف، ثم على أصبع عمر رضي الله عنه لما تخلف، ثم على عثمان. ولكن عثمان جلس في بئر أريس، البئر التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس عليها، يجلس على التراب المحاط بأذنه، يجلس يجري رجليه. كان عليه الصلاة والسلام دخلها يوم من الأيام وجلس عليها وأدلى برجليه ونزع ثيابه إلى الركبة. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن فدخل ونزع ثيابه إلى الركبة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستأذن أدلى رجليه ونزع ثيابه إلى الركبة. لما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع رجليه الرسول عليه الصلاة والسلام ورفعها، رفعها وقطعها. بعد ذلك سئل كيف أبو بكر وعمر، قال عثمان تستحي منه الملائكة. قال أستحي مما تستحي منه الملائكة. ها عثمان رضي الله عنه لما لبس الخاتم أخذه صار حطه بجيبه، ما يلبسه بسرعه، يحطه دائم بجيبه. ولما ذهب يوما إلى بئر أريس أخرج الخاتم وصار يلعب بالبيار بيه، صدق الخاتم بالبيت. الله مريد هذا، تعالى يتقدم، الله مريد أن الخاتم يتقدم، تعالى يتقدم. أخرجه صار يلعب بالبيه، صدق الخاتم. يقول أنس رضي الله عنه ثلاثة أيام مجموعة من الصحابة نحفر البيت وننزح الماء ونحفر نحفر، ما في فائدة إلى اليوم، ما حصل أحد انتهى. يعني قنعة الخاتم ولبس الخاتم أيامه انتهت. أبا القادم للنساء. وكان على عائشة خواتيم وذهب. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال جئت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قبل الخطبة. وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء وجعلن يلقين الفتح فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال. يقول البخاري رحمه الله باب الخاتم للنساء. خواتم للنساء. حدثنا قال وكان على عائشة خواتم من ذهب. يقول وكان على عائشة خواتم من ذهب. حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا الحسن بن مسلم. الحسن بن مسلم قال عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد يوما ثم خطب قبل الصلاة ثم صلى قبل الخطبة. ولما انتهى من الرجال ذهب مع بلال إلى النساء، قال معه بلال إلى النساء فخطب النساء وعظهن وذكرهن وأخبرهن أنهن أكثرهن. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير وتكفرن العشير. الشاهد تصدقنا فإن رأيت كنا أكثر أهل النار. وصارت الواحدة تأخذ كنادتها تلقيها بثوب بلال، تأخذ الفتحة تلقيها بثوب بلال من الذهب، أحمالها الغالبة من الذهب ومن الفضة وغيرها، تأخذ من الثوار تلقيها بثوب بلال حتى رضي على أهله الصلاة والسلام. باب الغلائد والثقاب للنساء يعني غلادة من ضيم الوزن. قال رحمه الله دثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبان عدي بن ثابت عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد وصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرسها وثقابها. يقول البخاري رحمه الله باب القلائد والثقاب. القلائد والثقاب، الثقاب هي القلائد بس إنها بجراب، حط بجراب فيها طيب، جراب من جلد القبيل جلد الأرنب، تحط فيها طيب، طيب مسك، طيب عود، طيب اللي تحطها من السوائل، طيب السائل تحطون فيه ثم تحطوا بحلقها وتخلفة خرق صغير تطلع الريحة منه، إذا قعدت تنتشي ريحة الطيب منها، لأنه تقب بإبرة تقب صغير ما ينزل من شيء إنما تطلع الريحة فقط، فينتشي الإنسان اللي قعد جنبها ينتشي ريحة المسك وريحة طيب العود وريحة الأطياب اللي معها تنتشيها وهي على الجراب بجراب ما بحلقها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعة محمد بن عرعة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى لم يصل قبل خرج النبي يوم عيد فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب بعد ذلك ثم ذهب إلى النساء لما انتهى من الرجال ذهب إلى النساء ومعه بلال فخطبهن ووضعهن ووعاظهن فصارت المرأة تلقي الفتخة من إصبعها وتلقي القلادة من حلقها وتلقي السوار من يدها إلى آخره. هذا يدل على أن النساء كانت تلبس السوار والفتخة الذهب يلبسن الذهب فتخة من ذهب يعني خاتم من ذهب والسوار من ذهب وقلادة من ذهب وفراس من ذهب جائز هذا كله. ومع هذا يأتينا واحد هذا الزمان يصنف كتاب أنه حرام حتى على المرأة أن تلبس خواتم من الذهب حتى المرأة الذهب حرام حتى على النساء. يعني البخاري ومسلم اتفقوا بالأمهات الست اتفقوا على النساء على هذا الرسول يلبسن خواتم الذهب يصبعهن تلبس قلادة وتلبس فراس وتلبس سوار من الذهب كله مدور. وأخونا هذا حرم المدور على المرأة من الذهب ما بأحد ولا أدري استدل بأحاديث لا قيمة لها أوها من سلك العنكبوت ولكن يريد أن يشتهر الظاهر والله أعلم على فعل هذا أن الفعل هذا يدل على أن الشخص يريد أن يشتهر لا يريد لله ورسوله. ما بالسيارة الملادة قال رحم الله دذنا شاب بن إبراهيم قال دذنا عبدا قال دذنا شاب بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قالت لقد قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فعدلت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلواهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم زاد بن نمير نشاء من نبينا عائشة استعارت من أسماء. يقول البخاري رحمه الله باب استعارة القلادة نساء امرأة تستعير من أختها أو من أمها أو من خالتها أو من خالتها تستعير قلادة تلبسها لتتجمل ويقال إنها من ذهب ويقال إنها من أبخار من أبخار اللي تأتي من اليمن فيها أطياب تخرج بحبل صغير ثم تلبسها وتربطها على رقبتها لكن أحيانا ينفك لأنه في زرار وتضغط على الزرار تبدأ في الهل لكن أحيانا الزرار ينفت تسقط القلادة والمرأة ما تعيش عنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حاق بن إبراهيم حاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت قلادة من أسماء أختها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكن القلادة سقطت فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة هم نفرين فقط فوجدوها وجاءوا بها لكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى وجب الظهر أو وجب العصر ما أي وقت منهم ثم ولا عندهم ماء ولا عندهم ما يصلون وآت التيمم ما نزلت ولا قدر يصلون بلا ماء ولا تيمم مع أنه لو صلى بلا ماء ولا تيمم صحت الصلاة يصلي بدون ما ولا تيمه ما عندك ما ولا نزلت آتي التم لو أن يصلي لكن أنهم صلوا ما تركوا الصلاة حتى نزل جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت آية التيمم. آية التيمم نزلت مرتين مرة في حادثة هذه ومرة في حادثة الجيش لما نزل الرسول على غير ماء نزلت الآية نزلت في سورة النساء وفي سورة المائدة آيتين في سورة النساء نزلت في الجيش وفي سورة المائدة نزلت في السنين في النفرين الذي ما وجدوا ما ولا استطاعوا أن يتيمم لأنه ما نزلت في الحديث آخر. باب القرد قال ابن عباس أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتن يهوين إلى أذانهن وحلوقهن. قال رحمه الله دثنا حجاج بن ملاك قال دثنا شعبا قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. يقول البخاري رحمه الله باب القرد يعني الصدقة بالقرص من النساء صدقنا. قال ابن عباس أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن. ابن عباس رضي الله عنه من رأيتهن أمرهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى وخطب أمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين الأخراس من أمنهن الأخراس من الأذنين وبالقلادة من الحلق وبين السوار إلى آخره ومعه بلال يهوين يتأخذه حطب كتب بلال. قال حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حجاج بن منهال. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا عدي بن ثابت. عدي بن ثابت قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم عيد فخطب وصلى ثم خطب الناس بعد ذلك. ولما خطب وانتهى من الرجال ذهب إلى النساء ومعه بلال. ووعظ النساء وذكرهن الله ثم بعد ذلك يقول رأيتهن يهدين يهدين الفتخ والخواتيم وغيرها والأخراس والسوار وغيرها في ثوب بلال رضي الله عنه. قال الثقة بالاستبيان. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر بن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت فقال أين لك ثلاثا وذو الحسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا فقال الحسن بيدي هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه وأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. يقول البخاري رحمه الله باب الثقاب للصبيان. الثقاب للصبيان أخبار. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر. ورقاء بن عمر قال عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة. يقول أبو هريرة كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سوق من أسواق المدينة يمشون اثنين فجاء الحسن رضي الله عنه وعليه ثقاب من الذهب على رقبته فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له قبل أن يلتزمه ويحتضنه هكذا. فقال الحسن هكذا لما قال الرسول أو ما إليه هكذا قال قام الحسن يشطر برمانة العالم فالتزمه عليه الصلاة والسلام لما وضع الذهب اللي برقبته التزمه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أني أحبه وأحب من يحبه اللهم أني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فيقول أبو هريرة لازلت أحب الحسن من ذلك اليوم لأن الرسول قال اللهم أني أحبه فأحبه يا ربي وأحب من يحبه. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر ولا حدثنا شعبة قد أتاني كريمان بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فأبو عمر قال أخبرنا شعبة. يقول البخاري رحمه الله باب لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. تلبس اللبس ليلبسها الرجل أو هو يلبس اللبس لتلبس النساء هذا لا ملعون عند الله لأنه متشبه. وما أكثر المتشبهات يومنا هذا مع الأسف الشديد تجدها يومنا هذا كثير من النساء تلبس ضاط أسود وتلبس غترة بيضاء فوقه والله إني لا صارت تمشي قدامي حسبها رجلنا حسبها رجل صارت تمشي قدامي الغترة بيضاء فوق والباط أسود وهي امرأة وأنا حسبها رجل تمشي قدامي أحسبها رجل. هذه نعوذ بالله متشبهة لا شك في هذا. لعن الله المتشبهين المتشبهين بالرجال المتشبهات بالنساء فهذه متشبهة وملعونة. لكن من تقول لها من تنصح تقول هذه ولا هذه ولا هذه من الأرض ولا الحرم هذا الشكل فالت أسود وغترة بيضة لا تفتح عالم ما أنت تقدر تقول له وانت تقدر تنصح لها. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين بالنساء من الرجال ولعن المتشبهات من النساء بالرجال لعن هذا ولعن هذا نعوذ بالله اللي يتشبه بالنساء ملعون اللي يتشبه بالرجال ملعون نعوذ بالله باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ويحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. يقول البخاري رحمه الله باب لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال المخنثات من النساء والمترجلات من الرجال من النساء. يقول حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المخنثين من الرجال المتخنثات من النساء المترجلات من النساء يعني اللي يتشبه بالرجال واللي يتشبه بالنساء حتى لو مخنث من الله تعالى وتقدم تجد الرجل يعني ما له ذكر وله فرج يخرج له ذكر ما تدري هو ذكر ولا هو أنثى ولا ذكر ما تدري لأن الله ما أعطى له شيء جعل له تعالى وتقدم ربنا ذكر وجعل له فرج ما تدري هو أنثى ولا ذكر وهذا يجري دائما بإذن الله في الخلق خلق الرحمن الرحيم لكنه غالبا بإذن الله ينجلي بعد 15 بعد ما يبلغ بإذن الله ينجلي ولهذا لو ورث مخنث مع قوم يرثون فإنه يبقى حتى يبلغ 15 فإذا بلغ 15 فإنه يبين بإذن الله يتبع أما يختفي الفرج يصير ذكر ولا يختفي الذكر يصير أنثى لازم كذا المواريث تبقى حتى يتبين لأنه بعد 15 بعدما يحتلم يتبين بإذن الله وبعض الناس يشوف البول يخرج من الفرج أكثر ولا يخرج من الذكر أكثر فما خرج منه البول كثير فهو تابع له يصير ذكر إن خرج من الذكر وهذا اعتقد فيه جارية من جواري العلماء عالم من العلماء كان يدرس المخنث كيف وضعت القاضي وعرضت عليه مخنث يبي يرث فكيف يرث كيف يرث كيف يسوي فبلا عرعر وصار مهموم طول ليله فجاءت جاريته فقالت يا سيدي أنت مهموم لماذا قال أنا ما تعرف المالك كان قال قل لي أقول لك أنا فقال إن فيه مخنث ورد علي مع المواريث والعرق فيه قالت يا سيدي أتبع البول أتبع المبالغ الله اذهبي أنت حرة لوجه الله نعم أتبع المبالغ إن بال من الذكر أكثر فهو ذكر وإن بال من الفرق أكثر فهي أنثى إلى آخر نعم. أخرج النبي عليه الصلاة والسلام المخنث لأنه وصف قال يا عبد الله بن حضرية أخو أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هند بنت أبي سلمة على أم سلمة تسمى هند بنت أبي سلمة وأخوها عبد الله بن أبي سلمة فقال له المخنث بعد من أم سلمة يا عبد الله إذا فتحت الطائف فانظر بنت أبي غيلان رئيس الطائفين رئيس قوم الطائف انظر إلى بنته فإنها تقبل بأربع وتجبر بثمان قال أوه على الرسول عليه الصلاة والسلام أوه هذا يعرف معها هنا لا يدخل عليكن يعرف ما يختفي ما يختفي وراء المرأة تقبل بأربع وتجبر بثمان فسرت أنها تقبل بأربع يعني عكن البطن من هنا تبان أربع عكن التطوي بالبطن هذا من هنا أربع لكن لا أدبرت أطراف الأربع عالك الزمان فقالت تقبل بأربع وتجبر بثمان الأطراف من وراء لأدبرت تصير ثمان بإذن الله فقال الرسول هذا يعرف ما ها هنا يعرف إسرار النساء لا يدخل عليه السلام قال رحمه الله دذنا مالك بن إسماعيل قال دذنا زهير قال دذنا إشاء عروة أنه عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر يعني أربع حكن بطنها، فهي تقبل بهن. وقوله تدبر بثمان يعني أطراف هذه الحكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، واحد الأطراف وهو مذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل، مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبيه عروة قال عن زينب أم سلمة، عن زينب أم سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أخاها عبد الله بن أبي أمية موجود عندها في الساعة، والمخنث موجود، ودخل الرسول ذلك الساعة والمخنث يصف لعبد الله بن أمية، قال: يا عبد الله، ثم فتحت عليكم الطائف فعليك بنت غيلان، الرئيس ثقيف، غيلان بن قيس رئيس ثقيف، بنته إنها تقبل بأربع وتكبر بثمان. بدخول الرسول عليه الصلاة والسلام واستقراره عندهم تكلم الرجل بهذا، قال: أول أدخل عليكن، هذا يعرف أسرار النساء، أخرجوه، لا يدخل عليكن، لا يخرج عليكن، لا يدخل عليكن، فلم يدخل على امرأة بعد ذلك إطلاقا. باب غسل شارب. وكان ابن عمر يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. قال رحمه الله: دزن المكي من إبراهيم أن حنزل النافي، قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة غسل الشارب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب غسل الشارب. باب غسل الشارب، حلقه لا يجي، حلق الشارب بموت ما يجي، لكن تقصه بالمقص حتى تحتيه جائز. هذا السنة، السنة أن تقصه بالمقص حتى تحتيه، ما يبقى إلا قليل أو ما يبقى شيء، لكن حلق بموت لا يجي. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، بياض الجلد من تحت الشعر. ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية، يأخذ هذين يعني بين العنفقة، هذه العنفقة وبين اللحية، هذا يأخذ هذا بالمقص اللي تحتونه يخذ حتى يبان إذن البياض معه، هذا جائز لأنه ليس باللحية، اللحية ما بين حنكين فقط. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا حنظلة، حنظلة قال حدثنا نافع، نافع قال قال أصحابنا عن المكي يعني قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر، عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قد تجد. يعني كان البخاري رحمه الله ساق السند من المكي إلى ابن عمر سند كامل، ثم بعد ذلك اختصر السند وقال لنا كثير من أصحابنا المحدثين يختصرون من المكي عن ابن عمر على طول، يحذفون السند كل واحد، هذا ما السند كيف حكي السند في الأول، وسيق السند من مكي من البخاري، ساقه البخاري من مكي إلى ابن عمر بسند كامل، ثم بعد ذلك أراد أن يختصره، قال إن بعض المحدثين بعض أصحابنا يقولون عن المكي عن ابن عمر، جائز هذا ما في شيء، لأننا قرأنا السند في الأول. يقول ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة قص الشارب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من الفطرة، فطرة إبراهيم عليه السلام، فطرة الإسلام، ومن سنن إبراهيم قص الشارب. قال رحمه الله: دثنا علي، قال دثنا سفيان، قال دثنا الزهري، قال دثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: القتان والاستعداد ونسو الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي، علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الفطرة خمس أو الفطرة خمس. قال القتان والاستعداد، القتان القتان والاستحداد يعني حلق العانة، حلق العانة كل 40 يوم واجب عليك ان تحلق العام ونسك الابطين وتقليم الاظافر لا تطول وقص الشارب قال قص الشارب ولم ينقل حلق الشارب اللي يحلقها غلطان انما يتقص هذا المقص الانسان وتفكيه. باب تقليم الأظفار. قال رحمه الله دثنا أحمد بن أبي رجاء قال دثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنزلة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا حافظ بن سليمان قال حدثنا حنظلة قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار ثم الاستحداد لأنه يحلق العانة بحديدة لا يعموش حديدة حلق الإنسان بحديدة أو مكان أو باللي تبين ثم الاستحداد لأنه يحلق بحديدة الشاهد حلق العانة ونبت الأطب وتقليم الأظفار. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس الصلاة والسلام قال الفطرة خمس أو من الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الآباط. هذه خمس من الفطرة أنك تنظف نفسك الإنسان من الأوساخ هذه تنظفها فيها من الفطرة. وسيأتينا أن الفطرة عشر الفطرة اللي كان سنة إبراهيم عليه السلام عشر وكان النبي يحث عليها. قال رحمه الله دثنا محمد بن منان قال دثنا زيد بن زريع قال دثنا عمر بن محمد بن زيد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين غفر اللحى واحفظ الشوارب. وكان ابن عمر اذا حج وإئتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفظوا الشوارب. احفظ الشارب قص الشارب وقصر من شعره ولكن اللحى خليها وافره. نعم كان يقول ابن عمر انه اذا حج او اعتمر ياخذ الزائد من لحيه الزائد على اليد يقول كذا وما خرج من اليد يقصه. لكن عبد بن عمر ما هو قدوه لمن يريد ان يتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. ابو عبايه اللحى قال رحمه الله دثنا محمد قال اخبرنا عبدا قال اخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكوا الشوارب واعبوا اللحى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب عفاء اللحى حدثنا محمد قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمري قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال احفوا اللحى ونصف الشوارب واحفوا اللحى. باب ما يقدر بالشيء. قال رحمه الله دثنا معل بن اسد قال دثنا وهيب بن ايوب عن محمد بن سيران قال سالت انسا اغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيء الا قليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يذكر من شيء الرسول عليه الصلاه والسلام وهل شاب. يقول حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن شيب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مقبول فقال إنه لم يشب عليه الصلاة والسلام ولا يرى الشيب من لحيته ولا من رأسه ما يرى إنما شعرات ثلاث واحدة هنا واحدة هنا واحدة يعني ما يبان ولا يخبر ما يخبر ما كان مخطوب وإن كان إنه ما هو باين أنه أبيض ما هو باين. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل انس رضي الله عنه عن خصام النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يقضب لو شئت ان اعد شماطتي الا في لحيتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت البناني قال حدثنا قال سئل أنس بن مالك عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام في اللحية والرأس فقال لم يبلغ الخير عنده ما يطلب به مع أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالحنة مع الكتم قال أحسن خضاب يتخضب به المسلمون الحنة مع الكتم الحنة أصفر والكتم بني فإذا جعلت الحنة مع الصفار صار أجمل صبغ تصبغ لحيتك أو رأسك الإنسان أجمل صباغ الكتم موجود عند الحائل مثل من جنس الرشاد من جنس حبوب الرشاد حبوبه مثل حبوب الرشاد عند العطارة يبيعونه وتزحقه وتحطه مع دقيق الحنة حنة مع دقيق كتم ثم تصبغ به لحيتك الإنسان ثم تتركه حتى تنشف تطلع من أجمل المرأيات أجمل مرئيات إلا أنه بعدين يطلع قيط أبيض هنا يشوه رؤية اللحية. قال رحم الله دثنا مالك بن إسماعيل قال دثنا إسرائيل نسوان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدين من ماين وقبض إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة به شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أصاب الإنسان عين أو شيء وعث إليه أن يخضبه فطلعت بالعجل ورأيت شعرات حمراء. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا سليمان بن عمرو سليمان بن عمرو مالك بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب عثمان بن عبد الله بن موهب تقول موهب جائز هذا تكسرها وتفتحها ابن موهب قال حدثنا قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألونها عن خضاب النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء منها فقالت قال بمدين وقبض إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة فيه شعر بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعد إليها مصدر. يقول أن إسرائيل عنده ثلاث شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام حطهم في ماء فإذا جاء أحد يسأل شيء أعطاه من الماء علشان أمه يرش بوجهه ولا يغتسل ولا شيء يشفى بإذن الله يشفى. فطلعت في العين يقول فطلعت في الطاسه اللي فيها فرأيت ثلاث شعرات رأيت فيه ثلاث شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام خالد رضي الله عنه عنده شعرتين مقدم الكوفية من هنا فيبقى معها شعرتين من شعر النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الشعر في حجة الوداع قسم علق الأيمن فأعطاه أبو طلحة علق الأيسر وقسمه على الصحابة بكام كل عاد نال اللي نال اللي شعره واللي شعرتين واللي أكثر واللي أقل خالد مقدم الكوفية شعرتين فيبقى من هنا ولهذا يقول زرار بن أزر رضي الله عنه الذي ملازم خالد يقول طاحت الكوفية أول ما يصيح كوفية قال الحين أنت طايح والناس بسيوفهم فوق راسك وتطيح كوفيتي قال ما أنت داري وش فيها. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا سلام بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها أخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشد عن ابن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها رأت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال حدثنا قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا فأخرجت لنا شعرات حمر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لنا أبو نعيم ما أدري كيف وصلت اللسان ومشت رأسه عندها وخضى وخذت شيء من رأسه عندها ومشت رأسه وخذت الشعرات الثلاث ولا لما حلق رأسه ما عنده إلا الصحابة الذكور وكل أخذ بمقدار ما يريده الله تعالى تحدثنا يمكن هذا أخذته من الرسول الذي تحدثه هو أعطاه إياه الأول يقول مخضوبا وبالثاني يقول رأيته مخضوبا بالحمرة أحمر. باب الخطاب. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود النصارى لا يسبقون فخالفوهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الخضاب. باب الخضاب يعني بالحنه والكتم او بالحنه وحده او بهم السواد, فلا يجوز للمسلم ان يصبغ بالسواد, لا يجوز, ما يحل لك الانسان. وان كان كثير من الناس من الصحابه خضعوا برضو بالسواد. حدثنا الحميدي. الحميدي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار. سليمان أبو سلمة وسليمان بن يسار قال حدثنا أبو هريرة. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم اسبقوا. خالفوهم اسبقوا. قال رحمه الله باب الجحد. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بطويل البين ولا بالقصير وليس بالابيض الامحك وليس بالادم وليس بالجاد القاطط وليس بالصبت, وعثه الله على راس 40 سنة فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على راس 60 سنة وليس في راسي ورعيتي 20 شعرة بيضاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الجعد. باب الجعد يعني الشعر الجعد. الجعد ضد السبط. السبط اللي تدود ما يتطور. الجعد اللي تطور تحكرك هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا تحكر. والجعد هو اللي ينزل بدون تطوي ما يتطور. يقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه يقول يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الساطع. مرة واحدة أبيض ساطع يعني هو أبيض عليه الصلاة والسلام ولكن معه جراد يعني نور نور مخلوق بجراد أبيض مخلوق بقليل من الجراد. قال وليس بآدم وليس بآدم نعم ولا بالجعد القطط ولا بالجعد القطط ليس بآدم في الشعر ولا بالجعد القطط الذي متطول نعم ولا بالصبر ولا بالصبر نعم. بعثه الله على رأس 40 سنة بعثه الله على رأس 40 سنة وكان هكذا الأنبياء يبعثون على 40. إذا بلغ النبي 40 سنة بعثه الله. موسى عليه الصلاة والسلام أقام عند شعيب 10 سنوات وهو وصل إلى شعيب إلى المدائن 30 سنة وجلس عنده 10 ثم 40 أرسله الله إلى فرعون. كل نبي يرسل إلى بلغ 40. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث على 40 سنة منه 40 ثم جلس بمكة 13 سنة. هنا يقول 10 غلط خطأ. جلس بمكة 13 سنة وبعد ذلك هاجر إلى المدينة وجلس بالمدينة 10 سنوات ثم 63 سنة عليه الصلاة والسلام ونحر 63 بدنة. وليس في رأسه وفي لحيته 20 شعرة. توفي وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة يعني ما تقدر تعدها الذي شاب فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رايت احدا احسن في حله حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد اسامي عن مالك ان جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال ابو اسحاق سمعته يحدث غير مره ما حدث به قط الا ضحك فابعه شعبه شعره يبلغ شعمته اذنيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء. ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي عليه الصلاة والسلام. خيمة حمراء خرج منها يقول ما رأيت إنسان وعليه حلة حمراء. ما رأيت أحدا أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. كفن يقول انه كتم الكفين وكتم القدمين عليه الصلاة والسلام, ضخم ضخم الكف وضخم القدم عليه الصلاة والسلام. معه قال بعد أصحابي عن مالك إن جمته لا تضرب قريبا. قال بعض أصحاب إن جمته يعني الشعر يضرب إذا ثمر, إذا اعتمر أو حج وقصر تنبت حتى تصير الأذن, وإذا ما اعتمر تجلس إلى الكتف, شعره يصل إلى الكتف عليه الصلاة والسلام. لما حج حجة الوداع شعره إلى الكتف حتى حلقها بالمنى. فالشاهد إذا حج هو ما حج إلا مرة, لكن إذا اعتمر أكثر من مرة, فإذا اعتمر وقص الشعر نبت الشعر بعد ذلك إلى الأذن, يصل إلى الأذن. وأما إلى الكتف فهو في حجة الوداع وصل إلى الكتف حتى حلقه بالمنى. قال في رواية شعبة شعره يبلغ شحمة أذنه. شعره يبلغ شحمة أذنه, هذا إذا قصه, إذا خرج بعمرها أو حج وقصه ينبت حتى يضرب إلى شحمة الأذن. وأما إذا ما قصه وتركه ينزل إلى الكتف. على الجمع بين الحديث والمعنى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قراني الليل عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أذن الرجال له لمة فأحسن ما أنت رأي من اللمم قد رجلها وهي تفطر ماء متكئا على رجلين. قال وأتيك رجلا يطوف البيت فسألت من آداب قيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جاد قطيد أعور العين اليمنى كأنها عنبة ضافية فسألت من آدى قيل المسيح الدجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة. أراني يعني رؤى في النوم في المنام, فكان رجلا يطوف بالبيت يقول رجلا كأنه يبطر شعره ماء وليس فيه ماء, وهو رجل مربوع. نعم. من أدم الرجال له لما له لما يقول فأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال من له لما فأحسن ما أنت رائم من اللمم يعني شعره لا يخليه ينزل لكن ما هو لو كتب فوق الكتب. يقول متكئا على رجلين أو على رجلين نازل على رجل يطوف بين رجلين ونزل ينزل آخر الزمان بين رجلين أيضا على المنارة البيضاء في دمشق. المنارة البيضاء في الجامع الأموي في دمشق ينزل على رجلين على ملكين فرأسه يقطر كأنه تراه يقطر ماء وليس فيه ماء. الشاهد هنا أيضا رآه الرسول يطوف وهو بهذا الصفة التي وصفها حين نزولها قبل الزمان لا نزل إلى دمشق. يقول كأنه يطوف البيت وقلت من هذا قيل المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم. ثم رأيت واحد آخر تطلق العين عينه اليمنى طافية كأنها حبة عنبة كأنها زبيبة عنبة ورأيته وقلت من هذا قيل المسيح عيسى. ليش؟ لأن جمعهم لما جمعهم هنا في هذا الحديث لأن المسيح عليه السلام يقتل المسيح, المسيح يقتل المسيح يأسوه يلحقه بيضابلين ويضربه بالسيف مع أنه من يوم يشوف عيسى عليه يدو لكنه يضربه بالسيف بيضابلين حتى يدو حتى يقتله. قال رحم الله دذنا إسحاق ولا أخبرنا حبان ولا دذنا أمان ولا دذنا قدادة ولا دذنا أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أدري وشاء أمره من كبيه. يقول البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب شعره إلى شحمة أذنه وأحيانا يقول إلى المنكبين. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام قتاده عن انس رضي الله عنه قال كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. يقول البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب شعره الى منكبيه يعني ينزل على إذا ما حج ولا اعتمر ينزل إلى الكتفين إلى منكبيه ويغطي الكتفين عليه الصلاة والسلام وإن حج أو اعتمر فإنه يأتي أحيانا يصير إلى شحمة الأذن. هذه شحمة الأذن هنا. هذه شحمة الأذن تنزل إلى شحمة الأذن. هذا شحمة الأذن. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبد ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال عن قتادة عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أنس بن مالك عن شعر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالطويل كان شعره رجلا ليس بالطويل ولا الجعد يعني ما هو اللي السبط النازل ولا المتطوي إنما جعد يعني كثير فقال بين أذنيه وعاتقه ينزل إلى ما بين أذنيه وعاتقه بين الأذن والعاتق يعني هنا على الرقبة هذا إلى قصه إذا حط القص له وإلا إذا ما قصه ينزل إلى كتفين. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لمر بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا صبط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا جرير قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين كان النبي عليه الصلاة والسلام ضخم الكفين وضخم القدمين هذا ما وصفوه ضخم الكفين عليه الصلاة والسلام وضخم القدمين لم أرى مثله قبله ولا بعد وكان شعره صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا صبط وكان شعره رجلا لا قطط يعني لا قطط متطوي ولا سبط نازل إنما جعد من طرف شعره أو الناس من بعضه مع بعض الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت آمين عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين آمين الحق بالصالحين آمين.